يا حسين حبكم حب على الفطرة ماشي بدربكم يا بني يا حسين حبكم حب على الفطرة ماشي بدربكم يا بني الزهرة بنبضة قلوبكم كل محب عمره رهن عمره يا حسين حبكم حب على الفطرة ماشي بدربكم يا بني الزهرة بنبضة قلوبكم كل محب عمره قرأت السير والعبر والصور في هواكم السعيد الحضر وانتصر واستمر في ولاكم قرأت السير والعبر والصور في هواكم السعيد الحضر وانتصر واستمر في ولاكم عقد ثورته ودمعته ومهجته ويدماكم من صورهم ومن صبرهم تيموني لي خاطو لو مثلهم يذبحوني من صورهم ومن صبرهم تيموني لي خاطئ لو مثلهم يذبحوني يا حسين حبكم حب على الفطرة ماشي بدربكم يا بني الزهرة يا حسين حبكم حب على بارك الله بالشباب ماشي بدربكم يا بني طاب نبضت قلوبكم كل محب عمره رهن عمره قرأت السور والعبار والصور في هواكم السعيد الحضر صار واستمر في ولاكم عقد ثورته ودمعته ومهجته ودماكم قرأت السير والعبار صوار في هواكم السعيد الحضر وانتصر واستمر في ولا عقد ثورته ودمعته ومهجته ودماكم من صورهم ومن صبرهم تيموني لي خاطب لو مثلهم يذبحون من صورهم ومن صبرهم تيموني لي خاطر لا مثلهم يذبحوا لي خاطر لا مثلهم يا حسين حبكم حب على الفطرة ماشي بدربكم يا بني الثواب نبضت قلوبكم كل محب حبكم حب على الفطرة ماشي دربكم يا بني الزهرة نبضت قلوبكم كل محب عمرها رهن عمره قرأت السير والعبار والصور في هواكم السعيد الحضر وانتصر واستمر في ولاكم عقد ثورته ودمعته ومهجته ودماكم من صورهم ومن صبرهم تيموني لي خاطب لو مثلهم يذبحون لو مثلهم شيخ لن صار امتثل بالضرب أروع مثل ثابت وما لحظة زل شبيته وعزمه عمر من عمري الزمن ولا حيدر ابو الحسن وابنه الزاكي الحسن ولا ابو اليمه بشيخ الانصار امتثل بالضرب اروع مثل ثابت وما لحظه سهل شبيته وعزمه عمر من عمري الزمن ولا حيدر ابو الحسن وابنه الزاكي الحسن ولا ابو اليمه ما حلى ذيك الشمايل من وصل عاشر جرد الباتر يفدي بروحه من وقع برض المعطر سابح بدمه جاه ابو اليمه يمسح جروحه ما حلى ذيك الشمايل من وصل عاشر جرد الباتر يفدي بروحه من وقع برض المعارة سابح بدمه جاه ابو اليمه يمسح جروحه ودي اصير بيوم الاخير مقدم النحار للي عنا غاب لاجل قلبي ذاب لنا منتظر ودي اصير بيوم الاخير مقدم النحار للي عنا غاب ولاجل قلبي ذاب لنا منتظر للي عنا غاب ولاجل قلبي ذاب لنا بشيخ الانصار امتثل بالضرب اروع مثل ثابت وما لحظه زل شبيته وعزمه عمر من عمري الزمن ولا حيدر ابو الحسن وابنه الزاكي الحسن ولا ابو اليمه شيخ الانصار امتثل بالضرب اروع مثل ثابت وما لحظه زل شبيته وعزمه عمر من عمري الزمن ولا حيدر ابو الحسن وابنه الزاكي الحسن ولا ابو اليمه ما حلى ذيك الشمايل من وصل عاشر جرد الباتر يفدي بروحه من وقع برض المعطى سابح بدمه جاه ابو اليمه يمسح جروحه ما حلى ذيك الشمايل من وصل عاشر جرد الباتر يفدي بروحه من وقع برض المعطى سابح بدمه جاه ابو اليمه يمسح جروحه ودي اصير بيوم الاخير مقدم النحار للي عنا غاب لاجل قلبي ذاب لنا منتظر ودي اصير بيوم الاخير مقدم النحار للي عنا غاب لاجل قلبي ذاب لنا منتظر ولاجل قلبي ذاب بشيخ الانصار امتثل بالضرب اروع مثل ثابت وما لحظه زل شبته وعزمه عمر من عمر الزمن وعلى حيدر ابو الحسن وابنه الزاكي الحسن ولا ابو اليم ما حل ذيك الشمعه من وصل عاشق جرد الباتر يفدي بروحه من وقع برض المعقل سابح بدمه جاه ابو اليم يمسح جروحه ودي اصيح بيوم الاخير مقدم النحاي للي عنا غار لجل قلبي ذار لنا منتظر ودي اصير بيوم الاخير مقدم النحاي للي عنا غار لجل قلبي ذار لنا منتظر ودي اصير بيوم الاخير مقدم النحاي للي عنا غار أجل قلبي ذاك لنا منتظر ودي أصيص بيوم الأخير مقدم النحار للي عنا غاب لجل قلبي ذاك لنا منتظر عشقت انتظرت وهبت دم شراييني ادعت ما نسيت او بجيت دمعت عيوني ما عشقت انتظرت وهبت دم شراييني ادعت ما نسيت او بجيت دمعت عيوني مثل جاسم او مثل الاكبر اذا زمجر انصر الشرعه او مثل عباس شديد البار ما اتراجع وامرأة تبعه عشقت انتظرت وهبت دم شراييني دعت ما نسيت او بجيت دمعت عيوني مثل جاسم او مثل الاكبر اذا زمجر انصر الشرعه او مثل عباس شديد لباس ما اتراجع ومرأة تبعه ما اتراجع عشقت انتظرت وهبت دم شراييني دعيت ما نسيت وبجيت دمعت عيوني مثل جاسم مثل الاكبر اذا زمجر انصر الشرعه ومثل عباس شديد الباس ما اتراجع وامرأة تبعه مثل جاسم ومثل الاكبر اذا زمجر انصر الشرعه ومثل عباس شديد الباس ما اتراجع وامرأة تبعه أنا حبيب بيقيني أرخصت للمولى وتيني أنا حبيب أرخصت للمولى وتيني من الولادة حتى الشهر مع الحسين حتى الشهادة مع الحسين مع الحسين من الولادة من الولادة الله الله إلى الشهادة مع الحسين أنا حبيب بيقين كلنا حبيب هذه الليلة يلا شباب إيدك فوق إيدك فوق بارك الله بالشباب أنا حبيب بيقين أرخصت للمولى أرخصت للمولى واتيت أنا حبيب أنا حبيب أرخصت للمولى أرخصت للمولى واتيت من الولادة إلى الشهادة من الولادة أعلى إلى مع الحسين مع الحسن يلا شباب هنا للموت للموت ويا الحسين إلى الشهادة مع الحسن أنا حبيب أنا حبيب بيقين أرخصت أرخصت للمولى وتي من الولادة من حتى الشهادة حتى الشهادة مع الحسن من الولادة من الولادة حتى الشهادة.